وَمَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

على أدباركم فَتَقَبَّلُوا اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أو تقطع أيديهم

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Oh, Thank you. إن كنتم مؤمنين